يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. ذكر هذه العبارة بعد الكلام على مسألة الإيمان وبيان ما الإيمان، وقد بدأنا في درس البارحة الكلام على مسألة الإيمان بكل ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما نقل وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشمل أو تشمله الشريعة، إما أن يكون نقل إلينا وجاءنا من خلال كتاب الله أعني القرآن الكريم، وإما أن يكون المنقول سنة وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المنقول إلينا بالتواتر المجموع في المصاحف التي تبتدئ بسورة الحمد وتنتهي بسورة الناس. وهذا الكتاب قد نقل إلينا نقلا متواترا. وأما السنة النبوية فقد نقلت لنا نقلا منه ما بلغ حد التواتر، ومنه ما هو خبر أحد. والعبرة عند علماء السنة النبوية وعند أهل السنة والجماعة أنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ذلك لأن هذا المنهج هو منهج ودأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد كان الرجل منهم يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أو بالترك فيقول سمعنا وأطعنا، ولا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أهذا في القرآن أو في السنة، وهل هذا الأمر الذي تأمرنا به هو في القرآن أو أنه في غير القرآن. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم عندما يبلغهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلتزمون ويأتون أو يجتنبون ولا يقولون هذا في القرآن أو في السنة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله عنه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ومن أمور التعبد إنما هو عن الله جل وعلا، حيث أخبر الله تعالى بأن نبيه لا ينطق عن الهوى. وما كانوا يقولون هل هذا الخبر نقله عدد أو هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله في القرآن أو قاله في السنة. لكن إذا أشكل عليهم الأمر ربما توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، يعني هل هذا الذي تقوله لنا هو من عند الله أو أنه محل اجتهاد ومحل يعني مبني على الخبرة، وخاصة هذا القول إنما يتوجهون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من أمور الدنيا وفيما كان من أمور من الأمور المبنية على الخبرة والمبنية على التجربة، كما حدث ذلك في يوم غزوة بدر لما اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانا ومنزلا يريد أن يقاتل العدو منه، فسأله الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والخدعة أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال إذن هذا ليس بمنزل. لكن سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمنزل أنزلكه الله مشعر بأنه لو كان ذلك بأمر من الله لسلم ورضي، كما جاء في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم قوله عندما رآهم يؤبرون النخل فقال لا عليكم ألا تفعلوا، وظنوا أن هذا أمر يعني أوحى الله به إلى رسوله، ولذلك توقفوا عن تأبير النخل. فلما لم تظهر الثمرة على الوجه المطلوب وبدت شيصا وعرفوا أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن النخلة لم تثبر الثمر المطلوب سألهم عن ذلك، قالوا له سمعناك تقول لا عليكم ألا تفعلوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مقالته المشهورة، يعني أن هذا كان باجتهاد منه وبرأي منه، والناس أعلموا بأمور الدنيا لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أوحى الله إليه بأمور الدين. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم بالرغم من أن تجربتهم وخبرتهم في هذه المسألة تقوم على دائم أمر التأبير، لكن لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بعدم الفعل تركوه ظنا منهم أن هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما بين لهم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم إنما هو رأي رآه وأنه يعني من الأمور التي ظن صلى الله عليه وسلم أنها لا تحتاج إلى ذلك الجهد، لذلك قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومفهوم هذا أن كل ما يتعلق بالأوامر والنواهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمتثلون فيها ولا يسألون عن علة ولا عن سبب ولا عن حكمة، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى إنما يختار لهم الخير وإنما يأمرهم بكل ما هو خير. ولذلك لم يفرقوا بين الأوامر سواء كان مصدرها كتاب الله أو كان مصدرها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن انتهى الجيل الأول عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد أن ميز الناس وفرقوا بين هذه المصادر، مصادر الوحي التي هي القرآن والسنة، وبدأ الناس يدرسون هذه المصادر، بدأ بعض الناس يوجد الفرق بين هذه المصادر، فقالوا إن القرآن الكريم يعني نقل إلينا نقلا متواترا، وإن ما جاء في القرآن الكريم منقول عن لساني أو عن جماعة، منقول من جماعة عن جماعة إلى أن دون وكتب وسجل وظهر في هذه الصورة، صورة المصاحف، ولذلك قالوا إنه متواتر. والسنة النبوية أيضا ما نقل فيها بنقل جماعة عن جماعة وصفوه بأنه متواتر، والمتواتر في الحقيقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فالأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها كالصلوات والزكاة والصوم، وكذلك سنة الحج أو فريضة الحج والعمرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، لكن كان الذين نقلوا صورة الحج عنه عدد كبير، ولذلك كانت كل هذه الأمور من المنقولات عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر. لكن هناك من الأخبار ما نقل عنه نقلا أحاديا، نقله عنه الصحابي الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، يعني مما يمكن حصرهم، خصوصا في الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها ولم تشتهر عنه، مثل أفعاله في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل بعض الأمور التي علمها بعض أصحابه كحديثه الذي علمه معاذ بن جبل، وكالحديث الذي علمه لابن عباس، وغير ذلك من هذه الأحاديث التي ظهر النقل فيها نقلا فرديا. فهذه أطلق عليها علماء الأصول بأنها أخبار الآحاد. وأهل السنة والجماعة قالوا إن الخبر سواء كان متواترا أو كان الخبر آحاديا، سواء كان الحكم يعني مصدره الكتاب يعني القرآن الكريم، أو كان الحكم مصدره السنة النبوية، يجب العمل به، ولا يفرقون بين ما جاء في كتاب الله وبين ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الكل عندهم وحي يوحى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن لما بدأت تظهر بوادر الفتن، وبدأت تلوح ظواهر البدع، وهذه الفتن وتلك البدع في غالبها تخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما احتج أهل السنة والجماعة على أهل البدع بهذه الأدلة، برزت في أذهانهم أمور ومستحدثات حاولوا من خلالها أن يدعموا وأن يؤيدوا بدعهم بزعم أن ما جاء من نصوص لا يصلح أن يكون دليلا لإبطال تلك البدع، فتكلموا فيما يتعلق بالقرآن، وحيث إن القرآن والسنة النبوية المتواترة لا يستطيع القوم ردها ولا يقوى على دفعها والتشكيك فيها، لكنهم لجأوا إلى شيء آخر وقالوا هذه نعم ثبتت وصحت وهي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا لا مجال للشك فيه، لكن دلالتها قد لا تكون قطعية في الموضوع، ودخلوا على الناس بما يسمى بقطعي الدلالة وبظني الدلالة، وقالوا إن كلام العرب يحتمل، ودخلوا من باب يسمونه بالمجاز، وأنهم يصرفون فيه الألفاظ عن حقائقها وعن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى، زعموا أو قالوا إن هذه المعاني العرب تقصدها من هذه العبارات، فدخلوا على الناس بما يسمى بالمجاز وبالكناية وبالاستعارة. نعم، المجاز والكناية والاستعارة وغيرها من الأمور من الأساليب التي تميزت بها اللغة العربية، لكن الأصل أنه إذا جاء النص الأصل فيه أنه يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة هي المتبادرة، والتبادر في المعنى أولى، يعني يجب العمل به إلا إذا تعذر ذلك، لكن أن يترك العمل بظاهر النص وبالمتبادر منه وبالحقيقة التي يدل عليها إلى معاني جانبية أو معاني بعيدة بحجة أنها تتعارض مع ما بزغ في أذهانهم من بدع ومع ما ظهر في حياتهم من مستحدثات، لا شك إن هذا من البدع. لذلك يقول لنا هنا الشارح رحمه الله إنه يجب علينا أن نؤمن بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نرد شيئا من ذلك بدعوى أن الدليل غير صالح لأنه قطعي، لأنه ظني الدلالة أو لأنه ظني الورود. قالوا فيما يتعلق بخبر الآحاد إنه ظني الورود، يعني أن هذا الخبر لا يفيد إلا الظن، لأن الذين نقلوه لنا يحتملوا أنهم أخطأوا في نقلهم أو غفلوا في نقلهم أو نقلوا غير الواقع أو نقلوا خلاف الحقيقة، كل هذه تشكيكات توجهوا بها إلى السنة أو إلى جانب كبير من السنة وهو خبر الآحاد. ونحن يعني والشارح يذكر ويقول إن خبر الآحاد الأصل أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في القرآن فهذا قطعي الورود، لا ينبغي لأحد أن يتردد أو يتشكك فيه. أما ما يتعلق بخبر الآحاد فهذا الأصل في خبر الآحاد مطلقا، سواء كان خبرا شرعيا أو غير شرعي، أنه يفيد الظن، لكن قد يحتف بالخبر من القرائن ومن الشواهد ومن الأدلة ما يزيل ذلك الظن ويرتقي به إلى درجة اليقين، ويرتقي به إلى درجة اليقين. فليس كل خبر واحد مقطوعا بأنه يفيد الظن، بل إن من أخبار الآحاد ما يبلغ درجة القطعي، قطعي الورود بما يحتف به من قرائن. فمثلا الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأيد بما جاء في كتاب الله فإن ما جاء في كتاب الله يؤيد ويكون قرينا ترتقي بهذا الخبر إلى درجة اليقين. وكذلك الخبر خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول كما جاء مثلا أو كما هو الحال في أحاديث الصحيحين فإن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وسلمت بصحة ما جاء في هذين الكتابين، والأمة بجميعها معصومة عن الخطأ، ولذلك ما صححته هو صحيح في الواقع، صحيح بتلك العصمة عن الخطأ، العصمة التي عصم الله بها الأمة عن الوقوع في الخطأ. ولذلك هذه الأخبار التي جاءت في هذين الكتابين وغيرها من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول فإنها ترتقي، هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد لكنها ترتقي في ثبوتها لدرجة القطع واليقين بهذه القرائن التي احتفت بها. ولذلك لا ينبغي أن يلتفت إلى كلام هؤلاء أهل البدع الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ظنية الورود. فالظن الذي يدل عليه الخبر والذي يحمله الخبر هذا في الحقيقة كاف في إثبات الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دابه ومن ديدنه أنه يبعث الشخص الواحد إلى الجماعة أو يبعث الشخص الواحد إلى الناحية المعينة ويطلب منه أن يبلغ القوم أو يبلغ من أرسل إليهم الخبر. وهؤلاء الذين يتلقون الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقبلون خبر الواحد إذا جاءهم به سلموا وآمنوا وعملوا بمقتضى هذا الخبر. فهذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصنعه من خلال رسله الذين بعثهم ومن خلال كتبه التي أرسلها كلها تدلنا على أن خبر الواحد إذا صح عندنا يجب العمل به، وإن قلنا إنه يفيد الظن فإن الظن كاف، فما بالنا إذا احتف بهذا الخبر احتفت به القرائن التي ترتقي به إلى درجة اليقين، فعندئذ لا ينبغي أن يتطرق الشك إلى أذهان الناس فيها في مثل هذه الأخبار. هذا ما أراد الشارح أن يقرره وأن يبينه، ويقول إن أهل البدع ويقول إن المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة وجدوا من الأمور الشيطانية ما يردون به خبر أو ما يردون به الحكم الشرعي، فبعضهم يشكك في دلالة الخبر بحجة أن هذا الخبر ظني الدلالة، وبعضهم يشكك في ثبوت الخبر بحجة أن هذا الخبر ظني الورود أو ظني الدلالة. وهذه كلها أمور ينبغي لنا أن نحذر منها، وينبغي لنا أن نتثبت فيما يقوله أمثال أو أصحاب هذه الأفكار، لأن مثل هذه الأفكار التي ترد عن هؤلاء إنما يريدون بها رد أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه لا ينبغي للمؤمن وليس من شأن المؤمن إذا بلغه الخبر عن الله أو عن رسوله أن يرد ذلك أو أن يتوقف فيه، بل يجب عليه أن يؤمن وأن يسلم وأن يرضى بما يسمعه وبما يتلقاه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. وسيمر في كلام الشارح ملاحظة عند قوله من الشرع والبيان، يقول هذا يدلنا على أن الأحكام التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم نوعين من الوحي، الوحي المتلو والوحي غير المتلو. فالوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير المتلو هو السنة النبوية. فهذا الوحي غير المتلو إما أن يكون يعني هو والوحي المتلو هو ما يسمى بالشرع، يعني بالأحكام، أحكام ابتدائية الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بلغها لنا. وإما أن تكون هذه الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تفسير وبيان لما جاء في كتاب الله. ولذلك السنة النبوية إما أن تكون مؤكدة للقرآن، وإما أن تكون مفسرة وموضحة ومبينة. وهذا النوع أعني التفسير والتوضيح والبيان لا يقل أمره وشانه عن الشرع الذي جاء في القرآن، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم. فيقول هذه الشرائع التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون مذكورة في القرآن وهذا ما يسمى بالشرع، وإما أن تكون غير واردة في القرآن فهي بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب علينا الإيمان بذلك والعمل به، لأن هذا كله مصدره من النبي من الله سبحانه وتعالى، حيث قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة. وفي الحقيقة إن هؤلاء كلهم أصحاب يعني دعوة واحدة، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم عقلانيون وأنهم يحكمون العقل على الشرع وأنهم يجعلون للعقل اعتبار، فإذا ورد الحق الأمر من الشارع أجروه على عقولهم، فإن وجدوه يوافق ما في عقولهم قبلوه وإلا ردوه. ولذلك نجد في مبادئهم خاصة، لأن أصل المذهب هذا إنما هو مذهب جهم، هذا المذهب تجسد فيما يسمى بمذهب المعتزلة، وكل من المعطلة والرافضة إنما ينهلون منهل أهل الاعتزال. ولذلك عندهم من الأحكام ما يسمى بالتقبيح والتحسين العقلي، يقولون القبح والحسن أمر عقلي، فإذا جاءنا من الشرع أمر يستحسن شيئا أو يستقبح شيئا لا ينبغي أن نقبله، وإنما نخضعه للعقل ونخضعه للنظرة العقلية ونرى هل هو فعلا تحسينه وتقبيحه يوافق ما في العقل أو لا. هذه أساس الفكرة التي بنى المعتزلة عليها رأيهم، وبالتالي كان هذا الفكر سرى إلى هذه الطوائف، وكلها تندرج تحت نظرية الاعتزال وأهل الاعتزال ونظرية تقديم العقل على النصوص الشرعية. ولهذا قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة. وفي الحقيقة العطف هنا ليس يعني المراد به كما مر معنا أن العطف يقتضي المغايرة، وإنما هو من باب عطف الشيء على نفسه، فإن المعطلة والمعتزلة والرافضة كلهم طوائف يدخلون تحت اسم الجهمية، القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، وهذا القول ليس قول الجهمية فقط، هو قول الجميع، يعني كل العلماء بما فيهم أهل السنة يقولون إن الأخبار تنقسم إلى قسمين، أخبار آحاد وأخبار متواترة. لكن محل الخلاف بين أهل السنة وبين الجهمية وغيرهم هو مسألة وجوب العمل، فإن أهل السنة والجماعة يقولون يجب العمل بخبر الآحاد وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجوب العمل بالخبر المتواتر من باب أولى. لكن الجهمية ومن شايعهم يقولون إنه يجب العمل بالخبر المتواتر، وأما الخبر إذا كان مظنونا يعني إذا كان خبر آحاد يقولون لا يفيد إلا الظن، ولذلك لا يعملون به إلا بشروط، ولا يعملون به إلا يعني بأمور يخضعون العقل، يخضعونها للعقل ويحكمون العقل في مثل هذه الأخبار. وهذا هو محل الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء الطوائف. قال: متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، ولذلك كثيرا ما يؤولون ما جاء في كتاب الله، ويؤولون كثيرا من الآيات القرآنية ويصرفونها عن ظاهرها بحجة أنها ظنية الدلالة، بحجة أنها ظنية الدلالة، وإنما قالوا ذلك لأنهم ما وجدوا سبيلا إلى الطعن والنيل في صحة ثبوت هذه الأخبار وفي صحة ثبوت هذه الآيات، إذ أنها وردت من طريق مقطوع به، ولذلك كان عبثهم أو محاولة عبثهم إنما توجهت إلى مسألة الفهم من هذه النصوص، فقالوا إنها ظنية الدلالة. قال: لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، هكذا يقولون، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. ها، وبهذا عندكم، ولهذا نحن عندنا وبهذا، وبهذا على كل حال المعنى واحد، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، فأولوا آيات الصفات عن ظاهرها وقالوا إن الله يستحيل أن يتصف بهذه الصفات بحجة، كما مر معنا فيما مضى ما دليلهم وما حجتهم، إنما دليلهم وحجتهم أمور عقلية، قالوا لو أن الله اتصف بهذه الصفات فإن هذا يستلزم أحد أمرين، إما أن تكون هذه الصفات قديمة، وإذا كانت هذه الصفات قديمة وأثبتناها لله فعندئذ نحن نثبت إلهين ولا نثبت إلها واحد، ولذلك يقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، لأنهم يقولون إن الذات الإلهية ذات غير مركبة، وأن الصفة إذا وجدت مع الذات فهذا يستلزم التركيب، ولذلك إذا أثبتنا الصفة فعندئذ نقول إن إثبات الصفة يستلزم تعدد الواجب، وهذا لا شك من الخطأ العظيم الذي وقعوا فيه، ذلك لأنه لا يمكن وجود ذات خالية من الصفات، ولا يمكن وجود صفة قائمة في الخارج بدون صفة. ولذلك أهل السنة ردوا عليهم قولهم هذا بأنه قول باطل، لأنه يستلزم المحال ويستلزم وجود ذات بغير صفات أو وجود صفات بدون ذات، وكل هذا باطل. الأمر الثاني الذي زعموه، قالوا إن إثبات الصفة يستلزم حلول الحوادث في ذات الله، لأنهم يزعمون أن هذه الصفات التي اتصف الله بها يستحيل أن تكون قديمة، إذن فهي صفات حادثة، وإذا كانت صفات حادثة معنى أنها طرأت على الله بعد أن لم يكن الله موصوفا بها، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا كان قبل أن يتصف بتلك الصفات كان ناقصا، وعندما اتصف بتلك الصفات كمل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بتلك الصفات أزلا، لكن هذه الصفات يعني خاصة كصفات الفعل، إنما يفعلها الله متى شاء، ولذلك قد يظهر أثر هذه الصفة في أوقات لاحقة، لكن لا يعني أن الله لم يكن متصفا بها أزلا. وهذا ما رد به أهل السنة على المعتزلة، وقد تكلمنا في هذا فيما مضى بما فيه الحمد لله. ينوديكم الناس منهم، وقد تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية، فلا داعي لإعادته مرة ثانية. وإنما يعني سبب ذكره هنا زعمهم أن هذه الصفات لو اتصف الله بها للزم منها أحد أمرين كما سمعنا، إما أن يتعدد الواجب يعني يتعدد الإله، وإما أن يكون الله محلا لحلول الحوادث. وكل هذه الأمور يعني باطلة في حق الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة قالوا إن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات لا يستلزم شيئا من ذلك، فالله متصف بها أزلا، وهذه الصفات قائمة بذاته جل وعلا، وهذه الصفات من أفعاله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وفعلها لا يعني حدوثها وطروها، وعدم فعلها لا يعني أنه غير متصف بها، بل إنه جل وعلا اتصف بها قوة أزلا واتصف بها فعلا عند القيام بها سبحانه وتعالى. قال: وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد يعني وأخبار الآحاد لا تفيد العلم، أي لا تفيد اليقين، وإنما تفيد الظن. قال: ولا يحتج بها، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، يعني أنها لا تفيد القطع لأنها ظنية الدلالة ظنية الورود. هذا معنى قولهم لا تفيد الاحتجاج من جهة طريقها، أي أنها ظنية الورود. ولا من جهة متنها، أي أنها ظنية الدلالة. وبهذا ردوا أخبار الآحاد من جهتين، وأخبار الأخبار المتواترة ردوها من جهة واحدة التي هي جهة الدلالة. قال: فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع علمية، إلا هي القضايا العقلية، وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الكلام الذي قاله الشارح لا مرية فيه ولا شك فيه، لأن هؤلاء أعني العقلانيين الذين ردوا النصوص بهذه الشبه في الحقيقة إنما وقعوا فيه لأن العقول التي جعلوها محكمة على الشريعة، هذه العقول يعني تفتقر إلى أشياء كثيرة، بل ربما هذه العقول تفترض المستحيل، وربما هذه العقول تفترض الباطل وتظنه حقا، ولذلك لا ينبغي أن تكون العقول هي المحك والمعيار بالنسبة للشرع، بل النصوص الشرعية هي المعيار وهي المحك وهي الحاكم على إيه؟ على النصوص على العقل. قال ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، يعني قدموا هذه الترهات التي يزعمون أنها يقينيات، قدموها على الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فافتقرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص فأقفرت. أحسنت. وعزلوا لأجلها، ومن العجب أنهم قدموها على النصوص والوحي، قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص. إيش عندك؟ يعني أهملوا. إيه؟ فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة أو المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، لأنه كما هو معلوم أنه يستحيل أن يوجد نص صريح يعارض معقولا أو عقلا صحيحا، فإذا وجدت معارضة بين العقل الصحيح والنص الصريح فعندئذ ينبغي لنا أن ننظر في صحة النقل وفي صحة العقل، يعني يعيد النظر، لأننا بالاستقراء وجدنا أن ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحيل أن يخالف العقول الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى بهذه النصوص وهو الذي خلق هذه العقول، والله سبحانه وتعالى كما يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فيستحيل أن يكون بين مخلوقات رب سبحانه وتعالى من اختلاف ينقض بعضه بعضا، بل إن كل المخلوقات منقادة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك العقل الصحيح لا يناقض النص الصحيح، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم، يعني على أهل البدع، لأنهم ردوا النصوص بدعوى التأويل أو بدعوى أو بدعوى أنه متشابه. وهاتان المسألتان، مسألة التأويل ومسألة المتشابه، التي وقع فيها كثير من أهل البدع وجعلوها كالشماعة يعلقون عليها كل ما يخالف بدعتهم. من شاوها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية أو هذه الآيات بيّنت لنا المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين ينبغي لهم أن يتعاملوا مع ما يرد من نصوص شرعية. ينبغي أن يعرف الناس أن هذه النصوص الشرعية التي جاء من عند الله سبحانه وتعالى والتي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها على نوعين كما قال: محكم ومتشابه. المحكم هو الذي ظهر معناه وظهر مراد الله سبحانه وتعالى فيه، بحيث إن الناس أو بحيث إن غالب الناس يفهمون مراد الله من ذلك، وهو الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لا يتطرق إليه الشك. وأما المتشابه، فما المتشابه؟ هذا أيضا الأمور التي اختلف الناس في فهمها، فقالوا المتشابه هو الذي يعني لم يبلغ حد المحكم، بحيث إنه يعني لم تظهر لنا الحكمة من فعله، ولم يتبين لنا ما هو الأمر الظاهر، ما هو المراد، يعني المراد من ما جاء به. وهذا عن المتشابه من هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل معها بأسلوب، وهو أن نردها إلى الله سبحانه، وأن نرد معرفة حقيقتها وما تؤول إليه إلى علم الله جل وعلا. ولنا أن نجتهد وأن نعمل عقولنا في المسائل المحكمة. هذا معنى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما المتشابه؟ ذهب كثير من أهل البدع وخاصة المعتزلة وغيرهم ممن عطل صفات الرب جل وعلا وممن أول بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ذهبوا وزعموا أن مسائل الأسماء والصفات من باب المتشابه. ولذلك خاضوا فيها أيما خوض وعطلوا هذه الصفات أو أولوا هذه الصفات. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن هذا يعني باب الأسماء والصفات ليس من باب المتشابه، وإنما هو من باب المحكم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى بيّنه لنا في القرآن أيما بيان، والله جل وعلا وضع لنا ورسم لنا قاعدة ينبغي أن نصير عليها، بل يجب أن نصير عليها في فهمنا للأسماء والصفات، حيث قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبنى لنا منهجا نسير عليه في فهم الأسماء والصفات. هذا المنهج إذا ما سلكناه اتضحت لنا هذه المسألة وضوحا بينا تاما، بحيث إنها تعطينا مراد الرب جل وعلا من ما ذكره في كتابه حول أسمائه وصفاته دون الوقوع في تلك البدع التي وقع فيها المعطلة والمؤولة. أولها التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، فكل وصف يصف الرب جل وعلا به نفسه يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن الله منزه عن مشابهة الخلق في ذلك الوصف. فإذا كان هذا الوصف مثلا في المخلوقين يمثل جزءا أو يمثل جارحة أو يمثل جزءا، ينبغي نضع في حسباننا ابتداء أن الله ليس كمثله شيء، فلا يتطرق إلى ذهننا تفسير ذلك الوصف بذلك الجزء أو بتلك الجارحة، لأن هذا هو مفهوم التنزيه. فإذا قال الرب جل وعلا يد الله فوق أيديهم رأسا، الذي ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن الله اتصف بأن له يد وأن اليد صفة لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كمثله شيء. ولذلك مبادرة أن تكون جارحة وأن تكون جزءا لا ينبغي أن تتطرق إلينا لهذا الأمر ولهذه القاعدة التي ذكرها الرب جل وعلا في كتابه حيث قال ليس كمثله شيء. كذلك هذا التنزيه الذي نبني عليه مسألة الأسماء والصفات لا ينبغي أن يبلغ بنا حد التعطيل وحد النفي، لأن الله تعالى بعد أن قال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا. يقول بعض العلماء رحمهم الله والرب جل وعلا يعني يقول ولعل من الحكمة أن الله تعالى اختار هذين الوصفين وهما السمع والبصر، اختارهما كمثال أو كمثالين ذكرهما في باب إثبات الصفات لله، لأنه ما من مخلوق من المخلوقات، هذه المخلوقات التي تتصف بالذوات وبالحركة إلا ولها إلا وهي تتصف بوصف السمع ووصف البصر. فلما كان وصف السمع والبصر وصفا شاملا لكل المخلوقات اختاره الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنه وإن كانت كافة أو كثير من المخلوقات تتصف بذلك فينبغي لكم معشر الناس أن تثبتوا هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى وتنزهه عن مشابهة المخلوقين فيها. وإذا كان هذا في الصفاتين العامتين الغالبتين على كثير من المخلوقات هذا الحكم ينطبق ويجري عليها، فينبغي أن تطبقوا هذه القاعدة على سائر الصفات الأخرى. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى بنى وفسر لنا ووضح لنا وبين لنا هاتين القاعدة أو هذه القاعدة في فهم الأسماء والصفات. إذن هذه القاعدة لو طبقناها على كل ما جاء من الأسماء والصفات في حق الرب جل وعلا نجد أننا نثبت له تلك الصفة وننزهه عن مشابهة المخلوق. فالله أخبر أن له يدا وأن له عينا، فنحن نثبت صفة اليد ونثبت صفة العين لله جل وعلا ونقول تليق بجلاله جل وعلا. ولما كان الرب سبحانه وتعالى يباين المخلوقات ويغاير المخلوقات ويخالف المخلوقات فصفاته أيضا تليق بجلاله. وقد يقول قائل طيب لكننا لا نستطيع أن نتصور تلك الصفات، نقول هذا هو الصحيح، لأن عقولنا البشرية لا يمكن أن تتصور وأن تدرك شيئا من ذات الرب جل وعلا ومن صفات الرب جل وعلا، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه. وهكذا نجد، وهذا الذي حملنا إلى أن نقول هذا المقال هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الأسماء والصفات التي أوردها الله في كتابه ووصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليست من باب المتشابه، وإنما هي من باب المحكم. وهذا القول إنما قاله أهل السنة والجماعة ليقطعوا به على أهل البدع وعلى المعطلة والمشبهة والممثلة والمحرفة، يقطعوا عليهم الباب لأنهم دخلوا وقالوا إن باب الأسماء والصفات من باب المتشابه، وطالما أنه من باب المتشابه إذن أعملوا فيه التعطيل بحجة أنه لو وصفنا الرب بهذه الصفات يستلزم أن يكون محلا للحوادث أو أن يكون مشابه للمخلوقات، وبحجة أننا ننزه الله. لا، الأسماء والصفات من باب المحكم، حيث إن الله أكثر من ذكرها في القرآن، وحيث إن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف ربه بها، وكما مر معنا إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قرأوا كتاب الله وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه جل وعلا، وكل تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالتسليم، وما تجرأ واحد منهم أن يقول كيف اتصف الله بذلك، بل كل الذي يقولونه آمنا بالله وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، وإن هذه الصفات إنما هي صفات كمال، وإننا لا نعدم الخير من هذه الصفات التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها. ولذلك أهل البدع إنما تجرأوا على الرب جل وعلا وتجرأوا على أسمائه وعلى صفاته بالتعطيل من بعضهم وبالتحريف من بعضهم وبالتأويل من بعضهم بزعم أو بحجة أن هذا من باب المتشابه، أو بحجة أن العقول يعني لا تستسيغ ذلك، وإنما كانت سبب البدعة في هذا هو تقديم العقل على النص وإعمال العقل في نصوص لا تقوى العقول ولا تدرك العقول العمل فيها، لأن العقل إنما يعمل فيما يقوى عليه، والعقل المخلوق لا يقوى على العمل إلا فيما هو مخلوق، أما ما ليس بمخلوق وأما ما هو فوق قدرته وطاقته فالعقل لا يستطيعه. وقد ضربنا مثل بهذا في أشياء كثيرة، قلنا إن الإنسان في كثير من صفاته طاقاته محدودة. اليوم اكتشف أو العالم يعني أصبح من الأمور التي هي تعتبر من الحقائق التي لا مجال للشك فيها مسألة وجود كثير من المخلوقات في هذا العالم. الإنسان بعينه المجردة لا يقوى على رؤيتها، لكن عندما يستخدم آلات يستطيع رؤيتها.